يا رجائي في بلائي لا تزل عني خيرك، أنت ربي أنت حسبي أنا لا أعبد غيرك. فإذا ضاقت بك الأزمة وإذا اشتد بك الفقر ونزلت بك الحاجة فارفع يديك إلى رب العالمين أن يقضي حوائجك وأن ييسر عيشك وأن يزيل فقرك وأن يرفع كربك وأن يزيل ما حل به. ورب العالمين هو الذي يجيب الدعوات وهو الذي يرفع الدرجات تبارك وتعالى. لهذا يا أخي المؤمن، إذا توكلت على الله وأيقنت بنصر الله ووعد الله ثم وثقت بالله رب العالمين ورفعت يديك إلى الله، إلا قضى الله حوائجك وزال ما ألم بك من الكربات ومن الأزمات. أخي الكريم، كيف ظنك برب العالمين؟ كيف ظنك يا أيها الفقير ويا أيها المحتاج ويا أيها المسكين؟ كيف ظنك بربك؟ أما علمت أن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما علم أن الله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أما علم أن ربنا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولا تدري بما صنع الدعاء؟ إهام الليل لا يخطي ولكن له أمد وللأمد انقضاء. فيا أيها المديون، لا تيأس من رحمة الله ولا تيأس من قضاء دينك، فالله عز وجل يستجيب دعاء الداعين إذا دعوت الله ولجأت إليه وأحسنت الظن بالله. كيف يفرج عنه ويقضي عنك الدين؟ روى الإمام البخاري صحيح عن عبد الله بن الزبير قال: قال لي أبي الزبير بن العوام: يا بني اقضي عني ديني، فإن عجزت عن قضاء ديني فاستعن بمولاي. قال عبد الله بن الزبير: والله ما دريت ما أراد. فقلت: ومن مولاك يا أبتي؟ فقال: الله الله. قال: فوالله ما نزلت بي كربة في قضاء دين أبي إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه. قال: فيقضيه. أي يقضيه رب العالمين تبارك وتعالى. إذن أيها المديون، لا تيأس من رحمة الله ولا من كرم الله ولا من فضل الله ولا من جوده، بل إن كان عليك دين فعليك أن تستعين بالله وأن تثق بالله أن الله جل وعلا سوف يقضي عنه. ابذل الأسباب واطلب الإعانة من الله رب العالمين، فسترى من الله أنه سيقضي عنك الدين. حسن الظن بالله. الخطبة الثانية، خطبة الجمعة لشيخنا الفاضل أبي الفداء أحمد بن حسن الريمي حفظه الله، ألقيت في مسجد الصفوة بمدينة ذمار 28 من شهر ربيع الآخر لعام 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع المادة المذكورة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله كان حديثنا في الجمعة الماضية عن حسن الظن بالله عز وجل وذكر مواطنه ومر بنا أنه يجب على كل مؤمن أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى لأن حسن الظن عبادة قلبية عظيمة جليلة وأنه يجب على العبد أن يحسن الظن بالله عز وجل أكثر وأعظم في مواطن ومن تلكم المواطن عند الموت فإن الواجب على العبد أن يغلب جانب الرجاء عند الموت أعظم من الخوف في ذلك الموطن والموطن الثاني من المواطن التي يتأكد على العبد أن يغلب الرجاء وأن يحسن الظن بالله عز وجل فيها كثيرا عند الشدائد والكرب فالمؤمن إذا اشتدت به الكربات وضاقت عليه الأزمات فإن الواجب عليه أن يحسن الظن بالله عز وجل وأن ينكسر بين يدي خالقه تبارك وتعالى ولهذا انظروا إلى الأنبياء والصالحين من عباد الله عز وجل كيف يحسنون الظن برب العالمين خصوصا عند الشدائد والكربات والأزمات ولهذا هذا إبراهيم عليه السلام يخبرنا الله جل جلاله عن هذا النبي الكريم أنه لما حطم الأصنام التي كانت تعبد من دون الله رب العالمين اشتد غضب قومه عليه فأجمعوا على أن يرموا به في النار. فتأملوا أيها الإخوة، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فلما أوقدوا نارا عظيمة ثم قيدوه ثم رموا به إلى النار، في ذلك الموقف الحرج وفي ذلك الموطن لقد كان متوكلا على رب العالمين واثقا بنصر الله ووعده. فماذا قال؟ كما في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما قال هذه الكلمة متوكلا على الله وكان يعلم أن الله سيؤيده وسيحفظه وعنده ثقة بالله وحسن ظن برب العالمين، جاء الوحي من الله قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. انظر يا أخي إلى الذي يتوكل على الله وإلى الذي يحسن الظن برب العالمين. وهكذا أيها المسلمون، يخبرنا ربنا جل وعلا عن مؤمن آل فرعون الذي نصح قومه ووعظ قومه ودعاهم إلى عبادة الله وحذرهم من الشرك والمعاصي، وقال لهم: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فلما سلم أمره لله وفوض أمره لله وتوكل على الله وكان يحسن الظن بوعد الله ونصره، عند ذلك انظروا ماذا كانت النتيجة والثمرة: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. هكذا أيها المسلمون، ولقد أخبرنا ربنا عز شأنه عن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما طارده المشرك وخرج إلى ذلك الغار مع صاحبه أبي بكر، لما أحسن الظن بالله عز وجل وكان نبينا أعظم الناس توكلا على الله رب العالمين، انظروا كيف فرج الله عنه وهو في تلك الكربة وفي تلك الشدة. قال ربنا في كتابه الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. روى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أبو بكر الصديق رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغار، قال: فقلت: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى قدمه، يعني المشركين، لأبصرنا أو لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ انظروا إلى حسن الظن بالله عز وجل. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لا تحزن إن الله معنا. وهكذا تأملوا إلى الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك لما أحسنوا الظن بالله رب العالمين فرج الله ما بهم من ضيق وكرب وشدة. هكذا المؤمن إذا أحسن الظن بالله رب العالمين وتوكل على الله يقول ربنا في كتابه الكريم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا رجائي في بلائي لا تزل عني خيرك، أنت ربي أنت حسبي أنا لا أعبد غيرك. أيها المسلمون، ومن المواطن التي أيضا يجب على المؤمن أن يحسن المؤمن الظن برب العالمين عند ضيق المعيشة، عند ضيق العيش، فإذا ضاقت بك الأزمات وإذا اشتد بك الفقر ونزلت بك الحاجة فارفع يديك إلى رب العالمين أن يقضي حوائجك وأن ييسر عيشك وأن يزيل فقرك وأن يرفع كربك وأن يزيل ما حل بك. فرب العالمين هو الذي يجيب الدعوات وهو الذي يرفع الدرجات تبارك وتعالى. ولهذا يا أخي المؤمن، إذا توكلت على الله وأيقنت بنصر الله ووعد الله ثم وثقت بالله رب العالمين ورفعت يديك إلى الله، إلا قضى الله حوائجك وزال ما ألم بك من الكربات ومن الأزمات. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة، أي فقر وفتنة وحاجة، من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. هكذا إخوة الإيمان. وعند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل رجلا على أهله فرأى ما بهم من الحاجة فخرج إلى البرية، وفي رواية صلى ركعتين في البرية ودعا الله تبارك وتعالى فعاد إلى أهله: هل أصبتم شيئا بعدنا؟ قالت: لا. فخرج مرة أخرى إلى البرية ودعا الله تبارك وتعالى وهو واثق بالله وبالرزق من عند الله، وزوجته قامت عندها يقين وحسن ظن بالله رب العالمين عندها في قلبها من الإيمان وحسن الظن بالله، قامت إلى الرحى فوضعت، ثم قامت إلى التنور فسجرته، ثم ذهبت إلى الرحى مرة أخرى وإذا بالرحى أي المطحن تدور بأمر الله، ويخرج الدقيق منها أو الطعلم من تلك الرحى، وإذا بها تذهب مرة أخرى إلى التنور، فإذا بالتنور قد امتلأ لحما مشويا، وأما الجفنة فقد امتلأت من الرحى. فجاء زوجها سأل: أصبتم بعدنا شيئا؟ قالت: نعم، من ربنا. قلت: اللهم ارزقنا. فجاءنا الرزق من ربنا. قال: فذهب الرجل ورفع الرحى وجعل يكنس ما تحت الرحى من الطعام، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أو أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو لم يرفعها يعني الرحى لدارت إلى يوم القيامة، تطحن الرحى إلى يوم القيامة. إذن أخي الكريم كيف ظنك برب العالمين؟ كيف ظنك يا أيها الفقير ويا أيها المحتاج ويا أيها المسكين؟ كيف ظنك بربك؟ أما علمت أن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ أما علمت أن الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أما علمت أن ربنا يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم؟ أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولا تدري بما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا يخطي ولكن له أمد وللأمد انقضاء. أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يفرج عنا كرباتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، ومن المواطن مواطن الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى عند غلبة الدين، فيا أيها المديون لا تيأس من رحمة الله ولا تيأس من قضاء دينك، فالله عز وجل يستجيب دعاء الداعين. فإذا دعوت الله ولجأت إليه وأحسنت الظن بالله كيف يفرج عنك ويقضي عنك الدين؟ روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن الزبير قال قال لي أبي الزبير بن العوام يا بني اقضي عني ديني، فإن عجزت عن قضاء ديني فاستعن بمولاي. قال عبد الله ابن الزبير والله ما دريت ما أراد، فقلت ومن مولاك يا أبتي؟ فقال الله الله. قال فوالله ما نزلت بي كربة في قضاء دين أبي إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه. قال فيقضيه، أي يقضيه رب العالمين تبارك وتعالى. إذن أيها المديون لا تيأس من رحمة الله ولا من كرم الله ولا من فضل الله ولا من جوده، بل إن كان عليك دين فعليك أن تستعين بالله وأن تثق بالله أن الله جل وعلا سوف يقضي عنك. ابذر الأسباب واطلب الإعانة من الله رب العالمين، فسترى من الله أنه سيقضي عنك الدين. أيها المسلمون، وهكذا أيضا من مواطن حسن الظن بالله عز وجل أيضا عند الدعاء، فأنت تدعو الله ولكن عندك حسن ثقة برب العالمين بأنه سيستجيب لك الدعاء. ولهذا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، وهو في مسند الإمام أحمد، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. دعاء مع حسن ظن بالله وأنا معه إذا دعاني. أيها المسلمون، روى الإمام الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ادعوا الله وأنتم موقنون، انظروا وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاح. هكذا أيها الناس، فأنت تحسن الظن بالله رب العالمين العالمين. ثم أيضا تدعو الله مع حسن ظنك بربك. ولهذا روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل يا ابن آدم، أي في الحديث القدسي، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني دعاء مع الرجاء، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. استغفار مع الثقة بالإجابة من الله عز وجل ونيل المغفرة. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض ذنوبا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لا إله إلا الله. عباد الله، ما أعظم الدعاء، إنه سلاح المؤمنين. ولهذا يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإن ألهمت الدعاء جاءت الإجابة معه. وكان بعض السلف يقول: إني لا أعلم متى يستجيب الله لي دعائي. قالوا: متى ذاك؟ قال: إذا شرح الله صدري لدعائه. فرب العالمين قريب موجود، قريب من عباده، يجيب دعاء من دعاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من المواطن أيضا التي فيها حسن الظن بالله رب العالمين عند التوبة. عندما تتوب يا أيها المؤمن إلى الله رب العالمين تستشعر أن الله جل وعلا يقبل توبتك ويقبل عملك. هنا تستشعر بالثقة، تثق بالله رب العالمين، ويكون عندك حسن ظن بالله رب العالمين أنك إذا تبت إليه تاب عليك ووفقك وقبل توبتك. ولهذا أيها الإخوة، الله ينادي المسرفين بالذنوب والمعاصي، يناديهم إلى التوبة ويعدهم بقبول توباتهم. قال ربنا في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. كيف ظنك بربك؟ والله يقول: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وانظر إلى ثقة من يثق بالله في هذا الباب، في باب التوبة والاستغفار. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يحكيه عن ربه تبارك وتعالى أن الله قال: أذنب عبد ذنبا فقال: رب اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: إن عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب ذنبا فقال: رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: إن عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ الذنب ويأخذ بالذنب ويغفر الذنب، ثم عاد وأذنب ذنبا فقال: رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: إن عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ الذنب ويعفو عنه. قال: فيقول الله: عبدي اعمل ما شئت فقد غفرت لك. لماذا؟ لأن هذا الرجل امتلأ قلبه بحسن الظن بالله رب العالمين. وإني لآتي الذنب أعرف قدره وأعلم أن الله يعفو ويغفر، لئن عظم الناس الذنوب فإنها، وإن عظم في رحمة الله تصغر، وإن عظمت أي الذنوب في رحمة الله تصغر. أيها المسلمون، عند الإمام ابن عدي وصححه الألباني في السلسلة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: مر رجلا ممن كان قبلكم، وفي رواية من بني إسرائيل، ممن كان قبلكم، مر بجمجمة فنظر إليها، أي قد ذهب جسد الإنسان ولحمه وعظامه ولم تبق إلا الجمجمة، فنظر إليها وحدث نفسه بشيء، ثم قال يخاطب الله: أنت أنت وأنا أنا، أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب. ثم خر لله ساجدا، خر لله ساجدا. ثم قيل له: ارفع رأسك، فرفع رأسه فغفر له. قرب الرحيل إلى الديار الآخرة، فاجعل إلهي خير عمري آخرة، فلئن رحمت فأنت أكرم راحم، وبحال جودك يا إلهي ذاخرة، آنس نبيتي في القبور ووحشتي، وارحم عظامي حين تمسي نافرة. أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم أجمعين. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا، ونتوب إليك فتب علينا. اللهم وفقنا بتوفيقك. ربنا أطعناك بفضلك والمنة لك، ربنا أطعناك بفضلك والمنة لك، وعصيناك بعلمك والحجة لك، فنسألك بوجوب حجتك علينا وانقطاع حجتنا إلا غفرت لنا ورحمتنا وأدخلتنا جنتك وأعدتنا من نارك. اللهم أعذنا من نارك، اللهم أعذنا من نارك. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين وعبادك المتقين وحزبك المفلحين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من الكافرين الملحدين واليهود والنصارى الغاصبين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، يا قوي يا متين. اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض عليك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قدمت لكم هذه المادة من قناة القرآن والسنة الدعوية على اليوتيوب.